بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا إلى باب 61، الصلاة على القبر. الحديث ذي الرقم 3203. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الصلاة على القبر. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه. نعم. امرأة سوداء أو رجل كان يقوم المسجد، أي ينظف المسجد، كان يعتني بنظافة المسجد، فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قالوا مات بليل ودفنوه بليل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني، أعلمتموني، دلوني على قبره، فدلوه فصلى على القبر. ففيه مشروعية الصلاة على القبر، وهو مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي كما ذكر عندكم، وطائفة من الصحابة علي وابن عمر وعائشة وعبد الله بن مسعود وأبو موسى. ويقول إن الإمام مالك يقول ما يصلى على القبور، والصواب هو هذا، الصواب ما شك لا شك فيه إنه مع الحديث، لكن إلى شهر كما ذكر عندكم، منهم بعضهم قال ما لم يبلى جسده، وبعضهم يقول يجوز مطلقا، والصواب إنه إلى شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد موتها بشهر. قال الإمام أحمد: هذا أكثر ما بلغنا، هذا أكثر ما بلغنا. نعم. باب الصلاة على المسلم يليها أهل الشرك في بلد آخر. يريد أبو داود الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، لكنه أراد أنه ليس كل غائب يصلى عليه، فقد مات غيب كثيرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم، فدل على أن الغائب اللي صلى عليه مخصوص. وأبو داود في هذا التبويب يرجح أن سبب الصلاة على النجاشي، صلاة الغائب، أنه مسلم وليه أهل الشرك في بلد الشرك، ما عنده أحد يصلي عليه، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه العلة. لو أن مسلما مات في بلاد الشرك وما عنده مسلم يصلي عليه، ترى بلاد الشرك ليست بس البلاد الأوروبية، ولا لو واحد مات حتى في البلاد العربية وكل أقاربه مشركين، أهل قبور ولا أشعرية ولا صوفية ولا روافض ولا تراك صلاة ولا، وما حوله أحد يصلي عليه، فعند ذلك لا بأس أن يصلي عليه إذا كان وليه أهل الشرك. أما إذا كان صلى عليه وناس من أهل الإسلام والتوحيد والصلاة، فإنه يكفي، صلاتهم عليه تكفي إن شاء الله، ونكتفي بالدعاء، نكتفي بالدعاء حتى لا يتوسع الناس في الصلاة على الغائب، لأنها خلاف الأصل، حتى إن بعض العلماء قال أنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشيخ بن باز الله يغفر له، كان يقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي بلغه الخبر من الحبشة، ويروى أنه أيضا رفع إلى سريره. لكن لو تجاوزنا مسألة الخصوصية، البحث عن العلة، العلة أنه مسلم مات في بلاد شرك وما عنده مسلمين يصلون عليه، لعل هذا هو أقرب شيء. أما اليوم توسعوا في الصلاة على الغائب، صار يعني صار الحكام والوجهاء والمشاهير وهذا كل يصلى على الغائب، ليست هذه السنة. السنة من صلي عليه صلاة الحاضر يكفي، هو الأصل، حتى صار مثل يقولون الصلاة على الميت الحاضر، الصلاة الميت الحاضر، بل إن الجنازة لو رفعت وفيه مسبوقين فاتتهم بعض التكبيرات، فإنها إذا رفعت الجنازة يسردون التكبيرات سردا ويسلمون، لأن الصلاة على الميت الحاضر، فهذه الجنازة موجودة بس لما رفعت تجوزت في الصلاة وسردت التكبيرات، فكيف برجل مات في الآفاق يصلى عليه بالغائب إلا من كان في مثل هذه الحالة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. نعم. حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحمل عليه. هو المحفوظ أمرنا أن ننطلق مع جعفر إلى الحبشة, هذا في بعضه, وهذا أيضا وهم. الصواب أنه ما أمرهم أن يذهبوا إلى النجاشي, أنهم هاجروا كما في الصحيحين أبو موسى والأشعريين هاجروا من اليمن فساقتهم الريح إلى جانب الحبشة أثيوبيا فأرفعت سفينتهم في الحبشة فوجدوا جعفر وأصحابه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقامة ها هنا فامكثوا معنا حتى يأتينا الأمر, فمكثوا معهم ثم جاءوا في خيبر. هذا هو الصواب المحفوظ, حتى قال عليه الصلاة والسلام لأهل السفينة هجرتين, لأهل السفينة هجرتين في قصة مشهورة. نعم. الشاهد هنا إثبات إسلام النجاشي ولا شك في إسلامه, بل النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وقال مات اليوم رجل صالح. نعم. باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يعلم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسي وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. نعم. في هذا سنتان, الأولى أن الرجل لا بأس أن يجمع موتاه في مقبرة واحدة أو بجانب بعض, يقول هذا قبر أبي وهذا قبر أمي وهذا قبر كذا ويدفنون حول بعض, وهذا ترى عليه كثير من الناس اليوم, كثير من الناس اليوم هكذا يحبون أنهم يدفنون حول بعض, لا بأس, لا بأس بهذا, لقول عليه الصلاة والسلام أدفن إليه من مات من أهلي, يعني أدفن حوالي قبر عثمان المضعون من مات من أهلنا, هذا لا بأس به إذا كان ما فيه يعني شيء يعارضه مثل يعني تعظيم قبور ولا شيء لا بأس, لأن بعض الناس يقول يدفنوني في تربة أحمد بن حنبل, يدفنوني في تربة كذا, دفن في تربة, يعني إن شاء الله أن قرب الصالحين خير, لكن الإنسان ما ينفع إلا عمله, قال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى, لكن هنا حتى إذا أراد يزورهم يدعو لهم يكونون متقاربين, وأيضا سبحان الله تطمئن النفوس أنه يقول ادفنوني عند أهلي. السنة الثانية لا بأس بتعليم القبر, أن يعلم القبر يعني يوضع عليه علامة حتى تعرف أن هذا قبر صاحبك, لا بأس, بشرط أن لا يكتب حروف ولا أرقام, لا حروف ولا أرقام, وإنما يعلمه بحجر, يعلمه بوية لون, أما حرف أو رقم لا, لأنه سيأتينا أنه منهي عن الكتابة على القبور, والكتابة مكونة من حروف أو أرقام, فلا يكتب لا حروف ولا أرقام ولكن لون ولا شيء. والله المستعان, كثير من الذين يعلمون قبور أهلهم إذا كانت المصيبة جديدة ويربطون عمائم ويكتبون يعني على أساس أني بجي, وإذا طلع من مقبره يومين ثلاثة وغطس في الدنيا ونسي ميت إلا أقل القليل, لأن المغريات اليوم كثيرة, المغريات سبحان الله بحر بحر بحر, والإنسان يمسك الطريق بس يطلع منه ولا منه يأخذ له سجة كم شهر, 6 أشهر, سنة, سنتين, إلى ما أراد لأمر سبحان الله إلا اللي بيستنقذ نفسه يستنقذ الله عز وجل. فالشاهد أنهم يعلمون قبور أصحابهم ثم لا يزورونها, أما النبي صلى الله عليه وسلم لا, كان يزور قبور. نعم. باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ حفار لقى العظم, عظم مسلم, مقبرة مسلمين, هل يترك المكان هذا؟ نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حية. نعم. المسلم الميت له حرمة مثل الحي، واللي يكسر عظم الميت مثل يكسر عظم الحي. فلو وجد الحفار عظام يوخر عنها تنكبها، بخلاف الآن اللي يفعل في المدينة ومكة الشرشورة هذه. في مكة مقابر المعلاة مثل الخزان كذا يدفنون فيه الناس، وإذا جاء بعد فترة وأرموا صاروا عظام، وخروا العظام هذه ودفنوا غيرهم، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولذلك مقابر المعلاة من عهد النبوة، من عهد الجاهلية هم يدفنون فيها ولا امتلت، لأن هاي طريقتهم. كذلك البقيع، البقيع نفس الطريقة الظاهر، يدفنون إلين كذا ويدفنون، ولا كان البقيع من 1400 سنة وقبل مشهور حتى في الجاهلية يدفن فيه ولا امتلأ إلا الآن، لكن هاي طريقته والله أعلم. المراد أن المؤمن لحرمة حي وميت. حتى أن الشيخ عبد العزيز الله يغفر له بن باز توقف في مسألة تبرع بالأعضاء الميت لأجل هذا الحديث، لأن التبرع بأعضاء الميت معناه شق بطنه وأخذ كليته وكبده وقلبه وعيونه. الله أعلم، الله أعلم. نعم. باب في اللحد. حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق لغيرنا، لا شك أن اللحد أفضل، بمعنى أنه إذا مثل قبورنا الآن إذا حفر في القبر يحفر حفرة أخرى جهة القبلة. ومعنى اللحد في اللغة العربية لحد أي مال، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه، الإلحاد الميل، وكل ما تصرف من الكلمة. فاللحد معناه الميل، فيكون مائل جهة القبلة، هذا أفضل. والشق يكون شق وسط القبر مثل النهر داخل كذا. فيقول اللحد لنا والشق لغيرنا. ويقول سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمر بن الخطاب إذا وضعتوني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض. والشافعي يقول إذا كانوا بأرض شديدة لحد، وإذا كانت الأرض رملية أو رقيقة ما يمكن اللحد فيها، يشق لشق ما في شك إن إذا ما استطاعوا. لكن الآن حتى في البلاد هنا تجد البلديات اختيار أرض المقبرة مواصفات، لازم تكون الأرض تصلح للقبور، ما تكون قاسية جدا ولا لينة جدا ولا تنهار ولا تتهور ولا هي بوعرة مرة. فكل ما وجدوا أرض ممتازة هذه طينية أفضل. لكن لو فرضنا البلاد كلها رملية وما يمكن الشق، يمكن مثل بعض دول الخليج اللي ما فيها بحرين ولا ذيك، يمكن كلها رمل ولا كلها أرض سخيفة لأن وسط بحر ما يمكنهم اللحد، هذا عاد الحمد لله يشقوا له شق ولا يشوفوا له طريقة. نعم. باب كم يدخل القبر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. نعم، اللي يقولون اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، يقول غسلته وذهبت أنظر ما يكون من الميت من الفضلات وكذا، فلم أرى شيئا، وكان عليه الصلاة والسلام طيبا حيا وميت. والذي ولي دفنه وإجنانه عن الناس أي إخفاءه علي والعباس والفضل ابن العباس وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صالح يقال أنه شجران اسمه، يعني إما صالح أو شجران أو أنه واحد لقبه. ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. وهنا في المتن يقول إن علي قال إنما يلي الرجل أهله، وهؤلاء أهله علي والعباس والفضل ومولاه أسامة أو صالح هذا رضي الله عنهم. فيمكن عبد الرحمن بن عوف حضر تغسيله بس ما دخل في القبر، هذا من حيث الأصل. ولا يجوز أنه يلي الإنسان غير أهله. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت إحدى بناته فقال لأصحابه هل منكم رجل لم يقارف أهل البارحة، أي لم يجامع أهل البارحة، فقال أبو طلحة أنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في قبره. فلا بأس أن يلي غير أهله، لكن أهله أولى وأطيب لنفوسهم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة. أربعة على الحديث الأول اللي هو علي والعباس والفضل وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أو علي والفضل وأسامة على اختلاف بينهم. نعم. باب في الميت يدخل من قبل رجليه القبر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. قال وهذا من السنة. وقال هذا من السنة. هذا الآن إذا كان اللي في القبر بيأخذون الجنازة كيف يأخذونها؟ فمنهم من قال يأخذونها عرضا، يكون هذا القبر وهم فيه جهة القبلة، فيأتيهم من جهة القبلة يأخذونها هكذا أسهل لهم ويدخلون في اللحد. والسل هذا اللي ذكره أن يأتي من قبل رجلي القبر، يعني من قبل المكان اللي ستكون فيه رجلي الميت، يأتون بمنها هنا ويدخلونه القبر سلا، بمعنى أول ما يأتي في القبر رأسه ثم ظهره ثم باطنه ثم وسطه ثم رجليه ثم يدخلون في اللحد، هذا هو السل وهذا أفضل. يقول أنه فيه اختلاف هنا، لكن قال ابن المنذر الذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز المدينة ومكة وغيرهم قديما وحديثا، لأن الحجاز هم أعلم بالسنن الظاهرة. قال يسلون الميت سلا من قبل رجلي القبر. قال وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء عليه. إحنا ما نقول أنه حرام الآخر، لكن نحن نبحث عن السنة، فكيف هذا نص عبد الله بن يزيد إن قال هذه هي السنة أن يسل سلا من جهة رجليه. وأيضا هذا كثير من الناس ما يعرفون هذه. نعم. باب الجلوس عند القبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. نعم. إذا كان في حاجة مثل انتظار الجنازة، هذا حديث البراء الطويل اللي في البرزخ، فكانوا في انتظار الجنازة، خرجوا في جنازة رجل فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، أو في انتظار الحفر، فإذا كان في انتظار لا بأس أن يجلسوا ولا بأس أن يتحدث أحدهم، يعني مثل هذا. وإلا الأصل ما في حديث عند القبر ولا في مواعظ ولا في إزعاج ولا ضوضاء، استكينوا للموت بالهدوء بالسكينة إلا اتباع السنة فقط. فهذا لا بأس بالجلوس. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وأخذ ينكت بعود معه، ثم قال إن أحدكم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وذكر الحديث الطويل. نعم. باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره. الدعاء للميت إذا وضع في قبره. نعم. حدثنا محمد بن كثير حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله، هذا لفظ مسلم. نعم. بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت في القبر تقول هذا الكلام. الدليل حديث ابن عمر بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ملة رسول الله، لفظين. والملة معناها طريقة تطبيق الدين، الملة هي طريقة تطبيق الدين، فإذا قلت على ملة رسول الله يعني على سنته، على طريقة تطبيق للدين. وأيضا الدعاء له بعد دفنه. قال عبد عمرو بن عاص رضي الله عنه إذا دفنتموني في القبر فاجلسوا عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر ماذا أؤامر رسل ربي، يعني آنسوني. وهذا صحابي رضي الله عنه ما له مخالف، وثبت أيضا عن كثير من الصحابة أنهم يجلسون عند القبر بعد الدفن ويدعون للميت، يستقبلون القبلة ويدعون للميت فرادى، ليس جماعة، يعني ليس دعاء جماعي. وسيأتي أيضا قال اسألوا للتثبيت. الله المستعان، الله المستعان. كتاب الجنائز بالذات في الفقه هو أشبه بالحديث منه بالفقه، يعني ما في قواعد فقهية وما في نوازل، ما في أشياء يعني يمكن أنك مثل البيوع ومثل هذا، لا، هو أشبه ما أشبه شيء في العبادات بالاتباع المحض، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف ندفن موتانا، كيف نغسلهم، كيف كذا فقط. فلذلك هو حتى لو ما ذكر في كتب الفقه أمر سهل، لأن كله موجود في الحديث، بخلاف البيوع وغيرها مثلا تحتاج لا تحتاج ضوابط وقواعد وأشياء تضبط لك الأحاديث. هذا باب الجنائز والعبادات عموما، لكن الجنائز أخص، كل ما يكون نصيبك من الآثار أكثر كل ما تكون أفقه فيه، ما يحتاج إلى يعني تحليل ولا شيء لا. نعم. باب الرجل يموت له القرابة المشرك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. نعم، يقول علي للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك يعني أبو طالب الشيخ الضال قد مات على ضلاله، قال اذهب فواره. المشرك يوارى، لا يصلي عليه ولا يغسل، لكن حتى ما ينتن على الناس يوارى، فقط يوارى في التراب. اذهب فواري أباك. ولا شك أن علي معه إخوانه، خاصة المشركين من إخوانه كبار، وأبو طالب مو برجل يعني من عامة الناس، أبو طالب هو شريف مكة، لكن علي هو المسلم، وجعفر يمكن كان في الحبشة ولا أظنه كان في الحبشة. نعم، لأن هجرة جعفر قديمة، وهذا مات في سنة 10 من البعثة، فيبقى عقيل وطالب، هذولا هم المشركين كانوا يوم مات أبوهم، وعلي هو المسلم. فعلي يستفتي يقول يعني هل أنا هذا قرابة، كما بوب أبو داود مسلم يموت له قرابة مشرك، يستفتي ولا أخوانه الكبار بيتولون أبوهم وهو بيساعدهم، لكن يقول هل في شيء، هل إن عمك الشيخ الضال المشرك هذا قد مات، فقال واره ولا تحدث شيء حتى تأتيني، فواروه في التراب وجاء قال اغتسل، أمره أن يغتسل ثم دعا له بخير. والاغتسال تقدم أنه مستحب الاغتسال من غسل الميت مستحب، وهذا الاغتسال من دفن الميت المشرك أيضا مستحب لأجل هذا الحديث. نعوذ بالله من الشقاوة. نعم. باب في تعميق القبر. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني ابن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنهما قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآن. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. نعم. حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد عن ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث قال فيه وأعمق. نعم، سعد بن هشام بن عامر هو اللي الحديث مشهور مع عائشة اللي طلق المرأة وجاء يبيع البيت ويذهب للجهاد فردوه له، لأنه قالت أي عامر، فأثنت على عامر خير هذا اللي قتل يوم أحد رضي الله عنه. فالمراد أنهم يوم أحد أصابهم قرح يعني خوف، ومثل ما قال تعالى استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، جراحات وقتل أمر مو بسيط، وجهد وجوع والقتل كثيرين 70. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل، قال أعمقوا وأوسعوا واحفروا واجعلوا اثنين والثلاثة سواء رخصة، يعني بدل ما يحفرون 70 قبر يحفرون الثلث. قالوا أيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا، تشريف لصاحب القرآن، ففيه توسيع القبر وتعميقه، هذا جيد. أولا أطيب لنفس الحي وأحفظ الميت، أحفظ من السيول مع تعاقب الوقت من الأمطار، كنه يعمق ويوسع له خير، والعادة اللي يوسع له صحيح عمل الصالح هو اللي يوسع له، لكن النفس هكذا تطيب، كما قال مالك بن ريب قال خذاني فجراني ببردي إليكما وقد كنت قبل اليوم صعبا قيادي، الحين سهل سحبوني على كيفكم. ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع عالية، يقول لا تحسدوني الأرض عريضة لا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع عالية. فالإنسان الميت وأولياءه تطيب نفوسهم من القبر يكون حسن، ولا هو ما يغني شيء، مثل الكفن، مثل ما ذكرنا في الكفن، لكن فيه أشياء صحيحة، تعميقه عن السيول عن الدواب، ترى الضباع هذه خبيثة تنبش القبور وتطلع الموتى تاكلهم، فإذا كان شمت ريحة قريب تنبشه. وبعض الناس أيام الفقر يسرقون الكفن الأموات، هذا واحد سأل بن سيرين عن الرؤية، الظاهر أنه قال أني أكل الصفار البيض، قال أن تنبش عن الموات تأخذ أكفانهم. فالتعميق خير، التعميق والتوسيع. نعم. وأما عاد دفن الثلاثة هذا في الظروف الثلاثة واثنين، وسيأتي حديث جابر إن جابر ما طابت نفسه إن والده يدفن معها أحد، يعني شهيد واللي معه شهيد، لكن هذا في الظروف العامة مثل الطواعين، مثل حروب، مثل الآن الله يعافينا في سوريا ولا في اليمن ولا في أي مكان فيه حروب، أحيانا القرية فيها كل يوم 6، 10، 8، 15، 20 قتلة، ما يقدرون يحفرون القبور هذه كلها، فهذا ظروف. نعم. باب في تسوية القبر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فيه مسألة التسوية وفي مسألة التسنيم. القبر يستحب أن يكون له سنام، أن يسنم يكون له سنام. ليه؟ وبعدين توضع عليه الحصبة حتى إذا كان هو إذا كان مسطح يمسك الأمطار وبعدين يتهور ينزل، لكن إذا كان مسنم وعليه حصبة مع الأمطار الحصبة هذه تقسو عليه ثم يكون أحفظ له، أحفظ لهيئة القبر كما تلاحظون في قبورنا هذا. وفي آثار عن التسطيح والتسنيم، وأن الأفضل التسنيم، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من العلماء أنهم قالوا يسنم، هذا من حيث شكل القبر، لكن من حيث ارتفاعه لا يسوى، ما يرتفع عن الأرض إلا شبر أو نحوه، فيكون هو لاطئ بالأرض وقريب من الأرض وما يكون مرتفع مثل أضرحة المشركين ذا الحين، ولكن عاد هيئته إلى السنام أحسن، وإن سطح فلا بأس. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا مع فضال بن عبيد برودس. رودس، وين رودس الآن؟ قريبة من قبرص، نقول إنها إحدى جزر اليونان، تقع قريب من الساحل الغربي الجنوبي من تركيا، بين تركيا واليونان. شوف الصحابي وين وصل. نعم. برودس من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضال بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود رودس جزيرة في البحر. جزيرة في البحر كما قلنا بين تركيا واليونان. هنا قال فضالة أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور، لأن هذه تفتح باب شر، إذا أنت أعليت القبر وعليته يكون ما هو بخير، خير له أن يكون لاطئ بالأرض قريب من الأرض لكن عاد مسنم. نعم. معنى التسوية أنه إذا كان مشرف ومرتفع يسوى ينزل، لكن ما يكون على مستوى الأرض بحيث يوطأ ولا أحد يدري أنه قبر، لا، يرفع عن الأرض حتى يعلم أنه قبر ويوضع عليه النصائب، لكنه لا يكون مرتفع مرة ولا يكون نازل مرة، وسط، خيره شبر شبرين يعني شيء بسيط فقط. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرني عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي اللؤلؤي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو علي اللؤلؤي هو اللي يروي عن أبي داود من أصحاب أبي داود، لكن هذا قول، والصحيح لا، الصحيح ليس كما قال هنا، يقولون يعني إن قبور الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يقول هذا اللؤلؤي إن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر من جهة رأسه وعمر من جهة رجليه، فيكون قبر وراه قبرين، واحد جهة الرأس واحد جهة رجلي. والصواب لا، الصواب أن الثلاثة وراء بعض، الأول لجهة القبلة هو النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن، ثم أبو بكر خلفه عند مستوى كتفيه، رأس أبو بكر عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر خلفهم أيضا رأس عمر عند كتفي أبي بكر بهذا الشكل، هذا الأظهر. تعرفون الآجري رسمها رسم في كتابه، رسم الصور اللي حسب المرويات، لكن هذه أرجح رواية، هو موجود القبر ما حد يدخل عليه إلا أندر نادر. فيقول القاسم لأن عائشة عمته، هو ولد محمد بن أبي بكر وهو ربيبها وتربى عندها، فيقول إني دخلت عليها قلت يا أمي اكشفي لي عن القبر، وما حد يدخل على عائشة وكانت عائشة رأت رؤيا، رأت أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتها، فسألت الصديق، وكان الصديق أعبر الناس للرؤيا، فقالت وش تأويلها؟ قال يا بني إن صدقت رؤياك سيدفن في بيتك خير أهل الأرض. وصدق الصديق، هم خير أهل الأرض. فكشفت فيقول رأيت ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، ليست على مستوى الأرض وليست عالية جدا، متوسطة، شبر شبر ونص كذا، وعليها من فوق بطحاء العرصة الحمراء، يعني بطحاء حمراء لأن هي مين مكشوفة الأمطار، هي في حجرة عائشة في غرفتها. يقول هنا، يقول البيهقي متى صحت رؤية القاسم بن محمد لقبوره مبطوحة ببطحة العرصة، فهذا يدل على التصديح. وإن صحت رؤية سفيان التمار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فكأنه غير عما كان عليه في القديم، لأنه قد سقط جدار في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمن عمر ثم أصلح. وحديث القاسم في الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا، إلا أن بعض العلم استحب التسنيم كما قلنا قبل قليل في هذا الزمان، وأن التسطيح صار شعار أهل البدع إلى غير ذلك. نعم. باب الاستغفار عند القبر للميت. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثني هشام عن ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير ابن ريسان. الله المستعان. هذا أيضا السنة أن يقف على قبره ويسألوا له التثبيت، يقول اللهم ثبت عند السؤال، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يدعون له بعد الدفن فإنه الآن يسأل. نعم. الله المستعان. باب كراهية الذبح عند القبر. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كان يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. العقر معناه له أنواع، لا عقر في الإسلام حديث أنس، من العقر اللي أخذنا أيضا عند أبي داود معاقرة الأعراب، وهو أن يتفاخروا أيهم يذبح أكثر فيعقرون حتى ينقطع واحد منهم. هذا أيضا علي أمر بإحراقها، لأن هذه ما ذبحت لله، ما أهلت لله، أهلت لغير الله. هذا معنى لا عقر في الإسلام. ومنه أن يعقر عند القبر، كانوا يذبحون عند القبر، وذكر عندكم أبيات كثيرة في هذه المسألة. يقولون أن الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله، كان يعقر في حياته للضيوف فنعقر عند قبره لتأكل السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. قال الشاعر عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب السيف أخلصته صياقله، على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله. وفي واحد عاد بقبر جد الفرزدق، عاد به وذبح عنده فقاموا معه. فالمراد ان هذه من طرق العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام، ما يذبح عند القبر. فكيف عاد ان الذبح عند القبور اصبح باب عظيم للشرك؟ ما يذبح عند القبور البته، ليس هذا مكان ذبح. نعم. باب الميت يصلى على قبره بعد حين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. الله أعلم أن صلاته عليهم هذا قبل موته أنه دعاء لهم فقط، ليس الصلاة هنا، قال صلاته على الميت كان محفوظ، لكن يقول أن أهل المدينة عموما ومالك والشافعي وأحمد، يقول الشهيد ما يصلى عليه، أهل المدينة مذهبهم القديم ومالك والشافعي وأحمد والأمصار أن الميت الشهيد ما يصلى عليه، فيكون أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ذهب إلى أهل بقيع، ذهب إلى أحد كالمودع للأحياء والأموات، قال وصلى عليه. الصلاة في اللغة الدعاء، دعا لهم، يكون المراد والله أعلم أنه دعا لهم بخير، ثم قام أتى للأحياء وخطب فيهم الخطبة المشهورة اللي بكى فيها أبو بكر، قال إن عبدا خير الله بين الدنيا والآخرة. المراد أنه كالمودع للأحياء والأموات، فيكون الصلاة هنا بمعناها اللغوي. وحتى الحديث اللي بعده مثله، صلى عليهم بعد 8 سنين، ليست صلاة الجنازة، الله أعلم أنها بالمعنى اللغوي، صلى عليهم دعا لهم، خاصة وأن أكثر العلماء يقولون أن الشهيد ما يصلى عليه، وهو قال كالمودع الأحياء والأموات. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن حيو بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب هذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. نعم. باب في البناء على القبر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، ما تجلس على القبر احتراما للميت، ولا تطأف رجليك، وسيأتي أن حتى ما تلبس النعال بين القبور، كل هذا احترام الميت واحترام القبور، احترام للأموات اللي تحتك هؤلاء، فلا تقعد. وسيأتي الآن وعيد أنه لو تجلس على جمرة تحرق ثيابك وتخلص إلى جلدك وعظمك أهون من أن تقعد على قبر. واليوم ترى الناس يتساهلون يطون على القبور. ونهى أيضا أن يجصص بالقاف وبالجيم، يجصص يعني يوضع عليه جص وجبس سمنت أضرحة يسمونه ضريح، هذا كله ما يصلح. وأن يبنى عليه كل منهي عنه، إنما هو فقط قبر يعلم حتى لا يوطأ ولا يهان. نعم. حدثنا المسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. قال عثمان: أو يزاد عليه، وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه، ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف وأن. شوف الدقة، خفي علي من حديث مسدد حرف وأن، وأن يكتب عليه أيضا منهي كما قلنا، لا حروف ولا أرقام. وأن يزاد عليه بمعنى القبر خلاص وتروح تبني بعد فترة، كل هذا منهي يعني، وهو باب للشرك. ترى المسألة ليست، لأن بعض الفقهاء يقولك يكره، المسألة ليست مسألة كراهة، هذا باب عظيم للشرك، ولذلك هنا ذكر الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عند القبور، هذا معنى مساجد. وقالت عائشة: كان عليه قطيفة فإذا اغتم كشفها. وقال: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لا أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك ما في أحد الآن يصلي عند قبره، ما في أحد يصل إلى قبره أصلا، وهذا معنى قول عائشة: لولا ذلك أبرز قبره، لكنه دفن في نفس المكان اللي مات فيه، حجر الآن ومغلق، ما أحد يستطيع الصلاة عند قبره. ولذلك قال رجل من البيت لما رأى رجل شاف فرجة وكأنه يبغى يدخل، قال: يا ابن أخي، كان هو يتعشى وشافه في المسجد، قال: يا ابن أخي لا تتعب نفسك، ما أنت والذي بالأندلس إلا سوى، ما أنت والذي بالأندلس إلا سوى، ما في أحد يقدر يصل إلى قبره، وصلاته صلاتك عليه تبلغه أينما كنت، لكن يشرع لمن جاء من بعيد وأراد المسجد النبوي ودخل المسجد يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كما فعل ابن عمر وغيره. الشراح ذولا كثير منهم أشعرية وفيهم صوفية، تلقاهم إذا جاءوا الأبواب هذه يهونون منها، ومنهم شعيب هذا الأرناوط فيها أشعرية واضحة، والأشعرية دائم هي أخت الصوفية تقود إليها. فتجد هنا يقول معنى اتخذ قبور أنبياء مساجد، حطوها في القبلة مع اعتقادهم الباطل وكذا، يحاول يخفف الموضوع. الموضوع لا تصلي عند القبر ولا يكون في المساجد قبور. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرناه قريبا في طبقات من سعد، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية أنه ما يغير من مكانه ولا ينبش عن قبره، ويدفن في المكان اللي مات فيه، يرفع فراشه ويحفر تحت فراشه ويدفن، هكذا الأنبياء طريقتهم. طيب الآن هم أرادوا التوسعة، والمسجد لا يمكن، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تغييره، وهو أصلا لا يمكن يدفن إلا في المكان اللي مات فيه، في نفس الموضع اللي مات فيه، فلذلك تأولوا ووضعوا الجدران هذه وتوسعوا من جهة الشرق، ولو لم يفعلوا خير، لكن مو مثل اللي يبنون على القبور، اللي يبنون على القبور أو تدخل فيها القبور، نقول الأحدث منهما إن كان المسجد يهدم وإن كان القبر ينبش، فإن قيلوا المدينة قلنا أتنبشون قبر نبيكم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبش قبره. والإدخال هذا جاء هكذا عن الوليد، لكن ما هم بحجة لهم إلا أن فتنة للمفتون، مثل ما قال ابن عباس الخوارج لما قالوا نقاتل ولا نسبي، قال: تسبون عائشة، تسبون أمكم، إن قلتم لست أمنا ليست أمنا كفرت، وإن قلتم نسبيها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، فرجعوا. هذول أيضا إذا قالوا أنتم تقولون انبشوا، طيب انبشوا المدينة، تنبشون قبر نبيكم عليه الصلاة والسلام. فهو ليس في حجة للصوفية، يمكن القبة الخضراء هذه أشد من إدخاله في المسجد. وقد ذكرنا في بن سعد أنهم كانوا يبكون، كل الصحابة ذكرنا والتابعين يبكون، لأنهم سعيد المسيب يقول ليتهم ما هدموا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراها أمته وتترك التفاخر والتكاثر. لو كان المسألة فيها شرك ولا شيء ما التفتوا للتفاخر والتكاثر وتركوا الشرك. نعم. باب كراهية القعود على القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثل بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا عليها ولا تصلوا إليها. كذلك هنا أراد أيضا شعيب مسألة الصلاة للقبر، يقول إن المناوي وفلان وفلان قالوا إن الصلاة مي فاسدة، وإن عمر قصة طريفة يقول إن عمر شاف أنس يصلي عند قبر عنده مو بإليه حتى، فقال القبر القبر، فيقول أنس حسبت يقول القمر القمر، فيقول القبر قال القمر، يقول فجعلت أنظر القمر إيش فيه حسب كسوف وليش، فقال أنا أقول لك القبر لا تصلي إليه، فتنحى عنه أنس. فهنا الآن قالوا زين ما دام في أثر إذن الصلاة على القبور صحيح أنها ليست الأحسن لكن الصلاة عندها، لكن لا بأس. لا عمر وغيرهم ما عندهم مسألة الشرك ولا، لكن أصلا أنس ما انتبه القبر، ما هو بعد اللي يروح يقصد ويروح يصلي، أنس ما انتبه يصلي في فلاه فيها قبر، فقال عمر القبر القبر، ويدلك أنه ما انتبه يحسب يقول القمر، ويروح شعيب والمناوي وفلان وفلان يقول زين إذن الصلاة عند القبور ليس كما ضخمت الوهابية. ترى هذا مؤدى كلامهم أن الوهابية ضخمت الأمر وكذا، وشوفوا هذا الصلاة عند القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله، حتى لو ما قلت أنهم مشركين ولا مو مشركين، حتى لو قلت مبتدع، حتى لو قال أنا أصلي لله ما لي دخل في القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح وش يفعلون؟ بنوا عند قبري مسجدا وأحدثوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن يكفي هذه الكلمة سواء قلت إن مشرك ولا مو مشرك، لكن هو شر الخلق عند الله، فكيف إذا كان مشرك يعني يقصد القبر ولا يقصد التربة ولا يقصد كذا. نعم. باب المشي في الحذاء بين القبور. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم، قال بل أنت بشير. هذا بشير بن خصاصي، وهو بشير بن معبد كان اسمه زحم سماه بشير. نعم. فقال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، ثم ثلاث مرات مر على قبور المشركين قال هذولا تقدموا على خير كثير جاء بعدهم، وهو تجديد ملة إبراهيم، هم سبقوها لكن مو معذرين سماهم مشركين. نعم. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. أما المسلمين اللي ماتوا في الإسلام أدركوا والله خيرا كثيرا، وهي رسالة وتجديد ملة إبراهيم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. نعم. السبتيتين النعال المحلوق الشعر، لأن نعال العرب تكون من شعر المعز وكذا، وبعضها تكون شعر فيه، فإذا حلقوا الشعر ودبغوها وزينوها معناها أنها أفخم النعال السبتية، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فيدل على أن المشي على القبور أو بين القبور أو حول القبور يكون حافي أفضل، وأفتى بذلك الإمام أحمد لحديث بشير هذا. فإن قلت طيب وحديث وسيأتي به حديث إنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، نقول إذا أقبلت على القبور، الآن هذه مكان الجبان في مكان فضاء وفي قبور، أنت تلبس نعالك، فإذا أقبلت على حد القبور اخلع نعالك، ولذلك هو متى يسمع قرع نعالهم؟ إذا ولوا عنه مدبرين، إذا ذهبوا خارجين، فأنت اخلع يعني لا تجي من بيتك حافي، لكن إذا وصلت عند حد القبور اخلع نعالك، لحديث يا صاحب السبتيتين ألقي نعليك، وفيها أيضا احترام القبور وتعظيم. وبعدين القبور ترى مكان خضوع مكان خشوع، زوروها تذكركم الآخرة، ولا شك أن خلع النعلين أنه يناسب التواضع. قال عز وجل لموسى اخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك، فخلع النعلين فيه تواضع وفيه سكينة، وهذا يناسب القبور وفيه احترام لصاحب القبر هذا. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. ذكرنا الجمع بين حديثين. نعم. باب الميت يحول من موضعه للأمر يحدث. يحدث. يحدث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي الأرض. وفي رواية عند البخاري وأذنه، شيء يسير في أذنه والشعر اللي يلي الأرض بعد 6 أشهر، يقول ما أنكرت من شيء، كأنه مات اليوم وهو شهيد. عبد الله بن عمر لا شك أنه شهيد، الله عز وجل كلمه كفاحا. فمعناه أنه لا بأس بتحويل الميت للأمر يحدث، لأنهم سال سيل وقال أدركوا موتاكم يا أهل أحد، سال سيل قناة هذا وسيل قناة يضرب من عند أحد، فكأن ضرب القبور فصيح فيهم أدركوا موتاكم، فحولوهم من مكان إلى مكان، مكان أمين. وكذلك لما حفر معاوية رضي الله عنه قناة للسيول، تصريف السيول، خرجت بعض أرجلهم فحولوهم عن مكان القناة. فلا بأس بتحويل الميت من موضعه لأمر يحدث، وللأصل أنه ما يكشف عنه ويترك في حاله. كلنا ذلك الرجل اليوم أو غدا. فما بين من هاب المنايا، فما بين من هاب المنايا منكم وما بيننا إلا ليال قلائل. نعم. باب في الثناء على الميت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. بعضكم على بعض شهيد، إذا كانوا مؤمنين ويشهدون بالحق مثل الصحابة وجبت، وإذا كانوا دون ذلك يكون يرجى خير كثير. إذا أطبق الثناء عليه من الصالحين أهل السنة أهل التوحيد أهل الحديث يرجى لخير كثير. أما لو كانوا مثل الصحابة، لأن قال أنتم المؤمنون ما يشهدون إلا بخير، هناك وجبت قطع. أما دون الصحابة ما في أحد يشهد مثل شهادتهم، فلذلك ينزل الوجوب إلى الرجاء، يرجى لخير كثير خاصة إذا أطبق عليه الثناء. نعم. وكذلك العكس. باب في زيارة القبور. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي عز وجل على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. نعم. ما ذكرناه قريبا في التفسير عند قول الله تعالى في آخر التوبة ما كان للنبي والذي آمن يستغفر المشركين، وذكرنا طرق هذا الحديث، وأن عليه الصلاة والسلام في الأبواء تأخر كثيرا حتى سخنت عليه الشمس ينتظر الإذن فما أذن له في استغفار لها لأنها ماتت مشركة، ولكن زيارة قبرها قال زوروها فإنها تذكر بالموت. زيارة القبور تذكر بالموت، ولا شك، واللي ما يتعظ من القبر ما عاد في حيلة، لا أوعظ من القبر. لكن لا تزور القبور أثناء الجنائز، تكون مشغول معهم، زرها في غير وقت الجنازة، زرها بليل، زرها بنهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، تراها خير، يعني توقظ الإنسان من الغفلة، إن كان فيه عرق ينبض يحيى إن شاء الله. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا المعرف بن واصل عن محارب بن الدثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكر. تذكر. أي والله، تعرف هذول تنافسوا وتعبوا وراحوا وجوا آخرتها في شبر من الأرض غير ممسد ولا ممهد. نعم. باب في زيارة النساء القبور. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن الجحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن النساء ملعون من زارت منهن القبور، وكذلك من اتخذ على القبور المساجد أو اتخذ عليها السرج. ولذلك حتى الإنارة إذا كانت على الطرق اللي داخل المقبرة لا بأس، أما على القبور ما يجوز. السرج واللي يوقفون شمع للقبر واللي يوقفون مثل أهل الشرك الآن هذا ملعون وهو مشرك اللي تقرب بذلك. نعم. باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله بكم لاحقون، يعني المشيئة هنا إما في المكان إن شاء الله نلحق بكم في هذا المكان أو في غيره، وإلا المشيئة أحيانا ليست للشك كما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وجاءوا بهذا الحديث في مسألة الاستثناء في الإيمان، لأن هذه ليست على الشك، وإنما إن شاء الله بكم لاحقون، ولا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ليست على الشك. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وذكر نحو حديث العلاء بن عبد الرحمن، زاد: إنهم فرطنا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. الفرط اللي يسبق الواحد يسمى فرط، اللي يسبقك على الماء أو على العد أو ولدك اللي يموت قبلك أو يسمون فرط، هم فرطنا ونحن تبعهم، نسأل الله لنا ولهم العافية. نعم. القبر يحتاج عافية، والدنيا تحتاج عافية، والآخرة تحتاج عافية. حدثنا محمد بن الصباح بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فأتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. أي أيوة والله، هذا كله دعاء. نعم. حدثنا القعنبي وقتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك عن ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة، زاد: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يعني المؤمنين منهم أصحابه، ولا بقيع الغرقد دفن فيه بن سلول وغيره، لا نفع الدعاء هذا، لأن العجم دالحين يسمونها جنة، جنة البقيع، ويسمون المعلاه جنة المعلاه، وعند العجم خاصة الصوفية منهم أن اللي يموت ويدفن في البقيع ولا في المعلاه انتهى موضوعه، ولذلك تلقى شيبانهم يجون يحاولون أنهم يموتون هنا في مكة والمدينة، يسمونها جنة البقيع. لو كانت جنة نفعت بن سلول ولا نفعت منافق المدينة، هي جنة للمؤمنين. ولا شك أن البقيع من خيار الأماكن اللي يدفن فيها الإنسان، وأن فيه بركة، مجاورة عثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة منهم، لكن عاد الإنسان يزكيه عمله. نعم. باب في المحرم يموت كيف يصنع به. المحرم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن الدينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن. هذا لأن أبو داود من أخص أصحاب أحمد. شوف أحمد كيف استنبط وكيف. طيب، يقول أحمد في هذا الحديث خمس سنن. الأولى: كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين. نعم، في ثوبين اللي هي ثياب إحرامه، أو في، لكن كفنوه في ثوبه. والثاني: واغسلوه بماء وسدر، أي إن في الغسلات كلها سدرا، يعني بالنسبة للمحرم خاصة في كل الغسلات سدر، لأنه ما قال هنا اجعلنا في الآخرة كافور ولا اجعل في الآخرة سدر، قال اغسلوه بماء وسدر. قال أحمد في الغسلات كلها سدر. والسنة الثالثة: ولا تخمروا رأسه، ما يغطى رأسه ولا وجهه. والسنة الرابعة: ولا تقربوه طيبا، ولا يقرب الطيب ولا الكافور. نعم. وكان الكفن من جميع المال، والكفن يكون الخامسة من جميع المال، ولا يكون الكفن من الثلث فقط، من جميع المال. يعني لو كان ماله كله يلا كف كفنه، ما نقول الثلث، لا، من جميع المال، لأن قال كفنوه في ثوبيه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه قال: وكفنوه في ثوبين. نعم. قال سليمان قال أيوب ثوبيه، وقال عمرو ثوبين، وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين، وقال عمرو ثوبيه، زاد سليمان وحده: ولا تحنطوه. ولا تحنطوه اللي هو ما يقرب الطيب والحنوط. نعم، إما قيل ثوبيه أو ثوبين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى سليمان قال: في ثوبين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقست وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنما يبعث يهل فإنه يبعث يهل. آخر كتاب الجنائز. هذه السنة في المحرم، لأن المحرم أخو الشهيد، لأن الحج جهاد في سبيل الله بنص الحديث، ولذلك قتيل الحج يشبه قتيل المعركة. قتيل المعركة يكفن في ثيابه اللي قتل فيها، وقتيل الحج يكفن في ثيابه اللي أحرم فيها، وله سنة خاصة. وهذا كله من أوجه الشبه بين الحج والقتال، وكلها أنواع من أنواع الجهاد. سبحان الله، في أشياء كثيرة جدا تمر معنا كثيرا. هذا آخر كتاب الجنائز. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا وأن يجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وهذا فقه، لكن هذا سيفعل بك، كل هذا أنت ما تدري عنه، كله يفعلون كالمسلمين إذا مت، طريقة التغسيل وتكفين، وإلا أنت جثة بين أيديهم حتى تلاقي عملك. فالمؤمن العاقل الكيس يأخذ يعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني.